الرسول الكافي ليوم الأربعاء. السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن نخوض في المقام الثاني من مقامات التعبد في العقائد والمعرفة، وهو مقام التعبد في دليل المعرفة. هل يعقل من الشارع أن يتعبد في دليل المعرفة، دليل الطريق إلى المعرفة، الطريق إلى الاعتقاد أو لا؟ طبعا في هذا المقام هناك جملة من الأعلام من العلماء، على كل في علم الفقه، في علم الأصول، في علم الكلام، في علم الفلسفة، علم العرفان، هناك جملة من جملة من الأعلام أو جملة من أهل الفن ورواد هذه العلوم ذهبوا إلى جواز ذلك. في حين أنهم أحالوا أو ذهبوا إلى محالية هذا في المقام الأول، فكأنما يبنون على التفكيك بين المقامين. يعني في المقام الأول قد يقولون بالامتناع، في المقام الثاني يقولون بماذا؟ بالجواز. ربما يقف الإنسان على قائل يعكس، قد يقول بالامتناع في المقام الثاني والجواب في المقام الأول. قد يقف الإنسان على قائل، كما أن البحث في إمكانية أو وقوع أو امتناع أو ضرورة، أقوال إمكان وقوع ضرورة امتناع التعبد في المقام الثاني، والتزمت هذه الأقوال على تفاصيل. هناك من ذهب إلى أن أصول الدين وأصول الإيمان لا تقبل التعبد في الدليل الدال على العقيدة. أصول الدين وأصول الإيمان، التوحيد، يعني الدليل على التوحيد ما يمكن أن يكون تعبدي، الدليل على النبوة، أصل النبوة ما يمكن أن يكون تعبدي، الدليل على الإمامة ما يمكن أن يكون تعبدي، الدليل على المعاد ما يمكن أن يكون تعبدي، أما الدليل على تفاصيل العقائد، مقامات، صفات الإلهية، شؤون الصفات الإلهية، شؤون الأسماء الإلهية، شؤون النبي والنبوة والنبوات، شؤون الإمام ومقامات الإمام، شؤون المعاد، أحوال وعرفات المعاد، هذا لا مانع من التعبد. قسم، ربما القسم الأوفق قالوا بذلك. تفاصيل الاعتقادات قالوا، أقصد قسم الأوفر ممن قال بالجواز، يعني قال في تفاصيل الاعتقادات: التعبد في الدليل على العقيدة، في دليل العقيدة دليل المعرفة واقع وحاصل. حتى أن البعض هكذا فصل، قال التعبد على دليل التعبد في دليل المعرفة على أصل النبوة ما يمكن، أما على أن النبي بعد وضوح الأمر أن أصل النبوة بدليل عقلي يأتي نبي ويخبر وينبئ عن نبي يأتي من بعده ولا بدلالة ظنية، هاي لا مانع من ذلك. أصل النبوة يجب الاعتقاد بها بدليل عقلي، أي دليل غير تعبدي. أما الجزئي الخاص من النبوة أو الجزئي الخاص من الإمامة يقع التعبد فيه بالظن، لا مانع من ذلك. أصل الإمامة، أصل ضرورة الإمامة يجب الاعتقاد فيها بماذا؟ بدليل يقيني، دليل غير تعبدي. أما التطبيق لمصادق وجزئيات الإمامة أو النبوة لا مانع من الدليل التعبدي أو الظني فيها. لكن بغض النظر عن صحة وسقم هذا القول، هذا القول يتضمن تدقيق وتفكيك دقيق بين مراحل المعرفة والعقيدة، أن مسائل المعرفة والعقيدة قد يظن الباحث أنها مسألة واحدة، والحال بالدقة هي مسألتان. أصل النبوة شيء، يعني النبوة العامة، والنبوة الخاصة أمر آخر، مسألة أخرى. أصل الإمامة أمر، الإمامة الخاصة أمر آخر، يعني مسألة أخرى. وكثير الآن على حال من الذين يثيرون تساؤلات على أفرض اعتقادات مذهب أهل البيت وما شابه ذلك، لا يفطنون إلى الدقة في التفكيك بين المباحث. إذا تستدلهم بضرورة الإمامة العامة يقول هذا ما يثبت إمامة الإمام المهدي، ولا يثبت الإمامة لأنه لا يثبت من هو الإمام، وليكن الدليل لا يثبت من هو الإمام، لكن نفس الاعتقاد بأنه لا بد من إمام ولو بنحو العموم هي درجة من الاعتقاد، هذه هي درجة من الاعتقاد، بخلاف من لا يعتقد بضرورة جعل الإمامة. كيف النبوة له مسلك البراهمة، أحد المذاهب الاعتقادية الهندية، البراهمة يقولون لا ضرورة للأنبياء، يعتقدون بالتوحيد بس لا ما يحتاج نبوات، ما تحتاج، ما في دليل على النبوات. هو فرق بين مثلا، يعني بعبارة أخرى ندقق كلش مهم، تارة الجدل العلمي أو البحث العلمي في أصل النبوة، تارة في نبوة نبي خاص. لاحظ مثلا الحوار مع اليهود ومع النصارى ليس في أصل ضرورة النبوة، بل في ماذا؟ في نبوة سيد الأنبياء. بينما الحوار مع العلمانيين وما شابه ذلك الذين يقولون عقلي عقلي غناية وقدرتي كلي عقلي، هذا بحث آخر، هذا يقول لا حاجة للنبوة، شبيه البراهين، ولا ضرورة لماذا النبوة. هنا الجدل العلمي والبحث العلمي معه يختلف، بس ليس في خصوص نبوة سيد الأنبياء أو النبي عيسى أو النبي موسى ولا ما جرى، أصل البحث يختلف، مراحل البحث تختلف، يجب أن يفكك الإنسان في مراحل البحث. هذا من التفاصيل الموجودة. على كل التفاصيل كثيرة كثيرة كثيرة موجودة، منها من التفاصيل أيضا، هذا في المقام الثاني، التفاصيل في هذا المقام الثاني أكثر من الأول. من هذه التفاصيل في المقام الثاني أيضا هناك من يذهب إذا كان الدليل تعبدي قطعي يقيني مثل ملا صدره فيسوغ الاستناد له. كثير من المتكلمين أيضا ذهبوا إلى ذلك. وأما إذا كان الدليل ظني فلا يستند إليه، الدليل تعبدي الظني لا يعتمد عليه، أما إذا كان دليل يقيني قطعي فيعتمد عليه. تفصيل يعني في تفصيل آخر، في تفصيل آخر هو إذا كان الدليل الظني في تفاصيل الاعتقادات يسوغ الاستناد إليه، وأما إذا كان الدليل الظني في أصول الاعتقادات فلا يسوغ الاستناد إليه، لأن أصول الاعتقادات بنية ركنية أصلية أساسية، فكيف يعتمد فيها على الظن؟ ما يمكن الاعتماد فيها على الظن. فأصول الاعتقادات لابد من دليل قطعي يقيني فيها، أما سواء تعبدي أو غير تعبدي. لاحظوا هذه التفاصيل ليست التفكيك فيها، هذا التفصيل الآن الذي نحن فيه ليس التفصيل فيه بين التعبدي والعقلي والتكويني، بل التفصيل بين درجة الدليل. درجة الدليل ظني أو قطعي. هذا تفاصيل. الآن سنبحث إن شاء الله شيئا فشيء يقودنا البحث، إما في هذا البحث أو المباحث اللاحقة، هل في الدليل العقلي دليل ظني أو كل الأدلة العقلية كما يزعم ويزمع أنها أدلة قطعية؟ البحث جدا حساس ومهم، لا بد أن نتعرض له إن شاء الله فيما يأتي قريبا. فهذا التفصيل الأخير الآن ذكرناه يفصل بين قطعية يقينية الدليل وظنيته، أعم من كون اليقيني تعبدي أو عقلي، أو الدليل الظني أيضا عقلي أو تعبدي. يقول الظني في تفاصيل الاعتقادات ولو كان عقليا أو تعبديا، والقطعي في أصول الاعتقادات أعم من كونه أيضا عقليا أو تعبديا. بعض ما يفصل بين اليقين والظن فقط، ليس التفصيل والتفكيك فيه بين الدليل التعبدي والدليل العقلي، هذا أحد تفاصيل. هناك من يفصل يقول الدليل، جملة من المتكلمين عندهم حتى الأصولين والفقهاء، يقول في تفاصيل الاعتقادات الاستناد إلى الدليل الظني التعبدي جائز، أما الاستناد إلى الدليل الظني العقلي أو الدليل القطعي العقلي غير جائز. هذا عكس فيه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تنبيهات القطع، أحد تنبيهات القطع إذا استند إلى العقل، يعني تنبيه الذي يبحث فيه الشيخ مع الإخباريين في الرسائل، يذهب يذكر أنه القطع حجية ذاتية وفلان وكذا ولا يفرق فيه في المنشأ و بعد ذلك يقول نعم في العقائد وتفاصيل العقائد الاستبدال هاللفظة أو قريب من هاللفظة، المعنى اللي يريد يقول الشيخ الاستبدال بفحص العقل في تفاصيل الاعتقادات لا يعذر الباحث، فقد يخلد في النار إذا استبد. تعبير ليس ألفاظ، تعبير الشيخ مضمون عبارة الشيخ، يقول نعم وإن بنينا على أن القطع واليقين ذاتي، لكن إذا استبد بالعقل دون الوحي في تفاصيل الاعتقادات أو في الاعتقادات عموما لا يبعد أن لا يكون معذورا، وقد ينجم منه الخلود في النار. فعكس يعني الشيخ أن في تفاصيل الاعتقادات أو عموم الاعتقادات انفراد الدليل العقلي يتأمل الشيخ في حجيته ولو كان قطعي بعد صورة صورة قطعي، مع أنه يذهب إلى حجية القطع ذاتية. فهنا الشيخ حسن إذا أردنا اعتقاله الصناعي، لا يعني ليس فقط الشيخ، جملة من الفقهاء والمتكلمين يذهبون إلى هذا المذهب. إلى ماذا؟ إلى أن الدليل الأدلة والدليل في الاعتقادات والمعارف يجب أن لا يستبد بالعقل منفردا، وبلغتهم بقول لا بد من معية النقل والعقل. العقل بمفرده ليس بحجة في تفاصيل الاعتقادات. طبعا الميزة محمد أمين استرابادي اللي هو كان إخباري ومتشدد إخباري، ولكن كما يقول بعض الفلاسفة الإمامية كان عنده نبوغ، بغض النظر عن مبناه من معاني إخبارية، ولكن عنده نبوغ. هذا كتاب فوائد المدنية في نكات دقيقة، في مؤاخذات في على المنهج الإخباري، هذا أمر على حدة. بس هو على كل عالم متبحر في علوم عدة، وظان استوطن المدينة المنورة. أيام ما كان فكان عند نبوغ وكذا، من النكات اللي يشير لها سبع سنة نخوض يشير لها للشيخ الأنصاري، بعد الشيخ الأنصاري يشير لهذه النكتة ينقلها نصا عن كتاب الفوائد، سنذكرها في بعض. عند مبنى هو تفصيل من التفاصيل، يقول العقل في ما وراء البديهيات لا يعتمد عليه مستقلا. هذا الرأي حتى السيد الخوي رحمة الله عليه تبناه، صاحب الحداثة تبناه، وتقريبا الشيخ الأنصاري أيضا نفس المبنى عنده، أن العقل لا ينفرد بالاعتماد عليه في الدليل، دليل الحجية. هذا بحث منهجي على كل، لا ينفرد بالاعتماد عليه، لا يستقل بالاعتماد عليه فيما وراء دائرة البديهيات. سيد الخوي في كتاب البيان، لاحظوا كتاب البيان في التفسير، عند كتاب البيان في التفسير هناك يقول الدليل على ذلك أدل الدليل وقوع وتجربة، تشاهد الاختلافات بين المشاء والإشراق والمتعالية، يذكر تعداد من المسائل، يقول أولئك ادعوا البداهة في أو الضرورة في كذا نظرية في العقول، مثلا في كذا في نفي عالم المثال أو دين أثبتوا عالم المثال، مسائل عديدة فلسفية في المعارف يذكرها في الخريزة، لاحظوها كاستقراء تاريخ علمي للمسائل. فلو كانت لو كان دليل عقلي القطعي وحي منزل وصمد لا يزول وإصابة لا تخطئ، كيف يصير هذا الاختلاف هذا الشاسع بين رواد المشاء ورواد الإشراق ورواد المتعالية؟ هذا إنه هاي ظنيات ليست هي. فبالتالي ما وراء هو عنده حتى في الأصول عنده هذا المبحث، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، إنما هي في البديهيات، أما في الظنيات النظريات أول كلام. تقريبا رأي صاحب العداقة هكذا، رأي دين ميزة محمد استرابادي هكذا، رأي الشيخ الأنصاري في ذا التنبيه نفس المطلب، مع اختلافهم في المباني الأخرى ها، بس هل مبنى هل مطلب في هل مطلب اتفقوا في وفاقيات. إذا هذا التفصيل، هذا القول ماذا يقول؟ هذا التفصيل، هذا القول يقول بأن الدليل العقلي في الاعتقادات في غير الأسس العقائدية، في غير الأصول العقائدية الدليل العقلي لا يمكن استقلال حجيته، لا يمكن الاستبداد في الاعتماد عليه، بل لا بد من معية العقل والناقل. كيف معية الثقلين معا حجيتهما معية؟ هنا يريد أقول أيضا حجية معية للعقل والناقل. طبعا هذا على عكس الإخباريين الإفراطيين في الإخبارية الذين لا يرون مثلا حجية العقل أصلا، أو السلفية أو الحشوية يقولون بحجية النقل مستقلا. لا، مبنى الأصوليون عموما وبعض رواد الإخباريين عندما يقال الأدلة الشرعية أربعة أو ثلاثة، ماذا يعني؟ يعني كتاب وسنة وعقل. معنى ثلاثية الأدلة معناها ماذا؟ لا بد من التمسك بشكل معي. وهذا هو من مباحث المنهجية، أنه ما هي العلاقة بين المسار العقلي والمسار النقلي، أو المسار العقلي والمسار الوحياني، وهذه المعية كيف يمكن أن نترجمها بنظام منهجي ليس فقط كشعارات. هذا بحث مو ثقافي، بحث صناعي. الآن عندما يقال معية حجية الكتاب والسنة معا، وإنهما لإني تارك فيكم الثقلان، الثقلين أو الثقلين على حال، وإنهما ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي، وإنهما وقد عهد إلي العلي القدير والعزيز القدير إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. زين، هذا الشعار مو شعار، يعني ناموس وقاموس منهجي علمي دياني. بس إذا رفعنا ذكرنا هذا المنهاج كعنوان من دون أن نترجمه بنظام منهج يصير شعار فقط. وسنبين كثير من المناهج حتى عند الأصحاب في التفسير أو في الفقه أو في قد يكون المعية شعار أكثر ما هي مشروع نظام مبرمج قانوني، يحتاج إلى آليات منهجية. وإلا إذا قلنا بمعية مثلا، لاحظوا الآن في علم الأصول يقال العام بمفرده غير حجة إلا أن تفحص عن المخصصات والمقيدات. معنى معية المطلق والمقيد يعني تستخرج الدلالة مجموعية منهما معا. هذه آلية صناعية لمعنى المعية في حجية المطلق والمقيد. يا ترى هل هناك آليات صناعية في معية الكتاب والسنة؟ لا بد أكو. أما إذا لم نكتشفها ولم نبلورها ولم نعصرها نصير مجرد شعار إنهما لن يفترقا، والعياذ بالله. لم يكن ترجمان عملي، ترجمان علمي في العمل العلمي. وهناك اختلاف آراء بين حتى علماء الإمامية في كيفية ترجمة المعية بين الكتاب والسنة كبرنامج آلي صناعي أدوي قانوني. هذا في الكتاب والسنة. تعالى أيضا إلى نفس المبحث اللي نحن فيه، معية العقل والنقل أو معية الوحي والنقل. نعم، لا يتصادم العقل والوحي، ولا يتصادم الوحي والعقل، بل هما اي معا، او العقل والنقل. شوف ما هو الفرق طبعا بين النقل والوحي، في فرق. معية العقل والنقل امام الوحي، الوحي شيء فوق هما. الترجمان الصناعي الآلة الصناعية لمعية العقل النقل ما هي؟ شعار صناعي، شعار اعتقاد علمي، أم أنها فيه تفاصيل، ضوابط تفصيلية موجودة فيه؟ وما هي الضوابط التفصيلية؟ أيضا هذه الضوابط التفصيلية معترف كلام، معترف في كلمات الأصوليين الفلاسفة المتكلمين، معترف ما هي الضوابط الآلية. من صدر باعتبار متشرع وإمامي، وفي حين أنه فيلسوف صاحب رائد مدرسة فلسفية كبيرة كذا رحمة الله عليه، عنجز إنجازات عظيمة، فليس معصوم على كل حال بقية المحققين، قد يصيب وقد يخطئ، لأن مسلك الإمامية مخطئ وليس مصوب. مخطئ يعني هذا العصمة لأهلها، ما عدا المعصومين جهود علمية قابلة للنقض والإبرام. على كل له إنجازات ملا صدرة، واعترف حتى الغرب بإنجازات ملا صدرة على سعيد مدرسة أهل البيت. استعند نقود كبيرة وكثيرة، بعضهم نقوده إلى حد كذا بحث آخر. هو ملا صدرة رحمة الله عليه في جملة من كتبه، كتاب مفاتيح الغيب، كتاب الأسفار، كتاب كتب، عنده في مواضع يؤكد ويشدد على المعية وعلى التوافق والتلاحم والتواؤم والتلاؤم بين العقل والنقل، وأن من يظن بتصادم العقل والنقل سواء من الفلاسفة أو من المتكلمين والفقهاء، هذا إما غفل عن حقيقة العقل أو غفل عن حقيقة النقل والوحي. رغم أنه يقول بهذا المطلب، لكن هل بين آليات؟ نعم، بين آلية واحدة، وهي أن الدليل اليقيني القطعي النقلي بمثابة برهان. جزاء الله خير جزاء، هذا لا بأس، يعني نوع من الإنجاز، ولكن ليس هذا مشروع متكامل لآلية معية حجية العقل والنقل. اختلاف المدارس الكلامية الكثيرة الآن موجودة، هذا المقام الثاني غير المقام الأول. هذا المقام الثاني مقام مشروع عمل علمي باعتبار بحث استدلال، بحث استدلال ومنهج في كيفية الاستدلال، فمشروع عمل علمي جبار. لذلك على أي حال الاختلاف، تلاحظون المدارس الكلامية حتى الإمامية، المدارس المعارف حتى عند الإمامية مختلفة، لا نظن أنها واحدة. في حين هم يجمعهم منهاج أهل البيت عليهم السلام، ولكن في قراءة المساحة النظرية من منهاج أهل البيت هناك مدارس كلامية مختلفة متعددة. حتى عند الرواة وتلاميذ أئمة أهل البيت عليهم السلام. وذكرت لكم أن من لا يفطن إلى هذا الاختلاف في مدارس روايات أهل البيت لا يبصر ببصيرة عميقة لحقيقة علم الرجال. مر بنا أن علم الملل والنحل بمثابة البصيرة، لماذا؟ لعلم الرجال. لماذا؟ لأنه حتى في تلك الآونة والآونات هناك كان فرق بين مثلا من هناك كان فرق بين نعم مشرب عبد الله بن عباس كان محاميا عن الدوحة العلوية سلاقا في زمان أمير المؤمنين وزمان الحسنين، بمسلك فقهي وكلامي عبد الله بن عباس، لكن مشرب سلمان الفارسي مشرب آخر. نمط المعرفي عند سلمان الفارسي نمط آخر، وكذلك أبي ذر يعني لحد ما. كذلك نلاحظ في افرض في زمن الامام الحسين او الامام الحسن سلام الله عليه ايضا الكلام يعني جماعة من حواري او تلاميذ الامام الحسن مشربهم كلامي، جماعة اخرين مشربهم لا معرفي او سميه ذوقي او اسرار المعارف. ميثم التمار شاكلة صعصعبنا صوحان العبدي شاكلة اخرى، ميثم يعلم علم المنايا والبلايا وفلان اسرار، رشيد الهجري هم نفس الشيء. اما صعصع لا، لسان قاطع كلامي مع في قبال معسكر بني أمية، جدل قاطع. أقصد مشارب في الرواة، زرارة هكذا تأتي بعد ذلك، زرارة ابن أعين رحمة الله رضوان الله تعالى عليه، محمد ابن مسلم، بريد ابن معاوية العجلي، أبي بصير، علاء بن قاسم أو يحيى بن قاسم وغير هؤلاء مسلكهم فقهي كلامي، صفوان ابن يحيى ابن أبي عمير غير هشام بن الحكم، طبعا بعضهم فقهي كلامي بعضهم كلامي بشيء من الفقه مثل هشام بن الحكم، بعضهم لا مسلك من تلاميذ أهل البيت مثل المفضل بن عمار، جابر بن يزيد الجعفي، يونس بن ضبيان، وعلى حال محمد بن سنان، المفضل بن صالح، الحسين بن يزيد النوفلي، موسى بن عمران النخعي، هذا من شاكلة أخرى، الفضل بن شعبان في زمن الممرضة مسلك روية كلامية، بينما محمد بن سنان روية لآخر، وكان تصادم حساس شديد. يونس بن عبد الرحمن على كل مسلك ممشى آخر، بينما علي بن حديد معاصر له يعني كان مجابه له بشدة جدا، إلى درجة كان يبكي يونس بن عبد الرحمن عند الإمام الرضا من الوقيعة التي مثلا نالها من طرف جماعة آخرين من الرواة. المقصود أن المكان هنا كان مشارب وكان مدارس، هذه المشارب والمدارس مهمة، هي أيضا ترجع في بالدقة إلى التفاصيل في كيفية معية ماذا؟ معية حجية العقل، آليات معية حجية العقل والنقل، بل وحجية أيضا الذوق أي العيان، هذا ما سنتعرض إليه لبحث قادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.